بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم في بيان خيرية المؤمن القوي وفضله، وأنه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مع اشتراكهما في الخيرية، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه إثبات المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من أنكرها من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، أو تأولها بالإرادة أو بالثواب. والمؤمن القوي المراد به القوي في الإيمان، ليس القوة في الجسم، لأن القوة في الجسم قد تكون خيرا كما في قوله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم، وقد تكون شرا. فالمؤمن القوي هو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، يتعدى نفعه لينفع الناس بماله أو بجاهه وشفاعته وتوجيهه وإرشاده أو ببدنه. والمؤمن الضعيف هو الذي يقتصر نفعه على نفسه. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، اشتراكهما في الإيمان والخيرية. وفي الحديث الأمر بفعل الأسباب النافعة والحرص عليها والاستعانة بالله في فعلها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، حث على فعل الأسباب النافعة والحرص عليها والاستعانة بالله. وفيه النهي عن العجز، والعجز هو ترك الشيء مع القدرة عليه، وهو الكسل. فيه النهي عن العجز: ولا تعجز، ينبغي أن يكون نشيط، يكون قوي، يكون ذا همة عالية. وفيه النهي على الاعتراض على القدر، ونهي للتحريم، يحرم على الإنسان يعترض على القدر. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لولة الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. قول الله تعالى عن المنافقين أنهم قالوا: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. هذا اعتراض على القدر. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أما تمني الخير، استعمال لو في تمني الخير، فهذا ليس ممنوعا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحي، ما سقت الهدي. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مرنا البارحة: يرحم الله موسى، لو صبر لقص الله علينا من خبره. فلو في تمني الخير ليست ممنوعة، وإنما ممنوع لو في الاعتراض على القدر والتحسر على ما فات. هذه هي التي تفتح عمل الشيطان. نعم. كتاب العلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. وهذه الآية فيها دليل على أن القرآن فيه محكم ومتشابه، والواجب على المسلم العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه، والمحكم هو واضح المعنى، المحكم هو الذي معناه واضح، والمتشابه نوعان، متشابه حقيقي هو ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله، مثل كنه الذات وكنه الصفات وكنه حقائق الآخرة مما أخبر الله به في الجنة والنار والجزاء والحساب. والثاني متشابه نسبي إضافي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم، متشابه نسبي إضافي هذا يعلمه الراسخون في العلم. وهذا علم عظيم، وهو أنه يجب على المسلم أن يعمل بالمحكم ويرد المتشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم، والإيمان بالمتشابه ورده إلى المحكم، يرد إلى المحكم حتى يتضح، فالمتشابه يرد إلى المحكم ويوضح. أما أهل الزيغ فإنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، فإذا رأيت من يتبع المتشابه ويترك المحكم فاحذره، كما قال إذا رأيتم الذين يتشابهون يتبعون المتشابه فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمثلا إذا استدل النصراني على تعدد الآلهة بقوله تعالى إنا نحن نزل الذكر وإنه لحافظون، قال الآلهة ثلاثة، نحن الجمع دل على أن الآلهة ثلاثة، يأتي المحكم ويقضي على هذا الفهم، وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالراسخون في العلم يردون المتشابه المحكم ويفسرون إنا نحن، في لغة العرب يقول هو واحد المعظم لنفسه، فالله تعالى يعظم نفسه ويقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والتأويل له ثلاثة معاني اصطلاحية، المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والكلام نوعان خبر وأمر، فإن كان الكلام خبرا فتأويل الحقيقة وقوع المخبر به، كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يقع تأويله هو يوم القيامة، فتأويل ما أخبر الله به من الجنة والنار والحساب والجزاء هو وقوعه حينما يقع الحساب والجزاء ودخول الجنة المؤمنين ودخول النار الكفار، هذا هو تأويله. ومنه قول الله تعالى عن يوسف لما سجد له أبواه وإخوته قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقع وقد رأى وهو صغير رؤيا قصها على أبيه، قال إن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم وقع تأويل الرؤيا بعد 30 سنة أو بعد 40 سنة بعد هذه الرؤيا، حصل على يوسف أخذه إخوته وألقوه في الجب ثم أخرج من البئر وبيع عبد على العزيز، جرى له ما جرى مع امرأة العزيز، ثم سجن ثم خرج من السجن فتولى خزائن الأرض، ثم بعد ذلك جاءه إخوته وحصل ما حصل وأخذ أخاه، ثم أعلمهم بنفسه، ثم جاء أبوه وأمه وإخوته وسجدوا له، رفع أبوه العرش وسجدوا له سجدة تحية وإكرام، وكان هذا جائز في شريعتهم، فلما سجدوا له قال لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقع تأويلها وقوع الخبر، فكان إني رأيت 11 كوكبا هم إخوته 11 والشمس والقمر أبوه وأمه، سجدوا له سجد التحية وإكرام، فلما سجد قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، وإن كان الكلام أمرا فإن وقوعه فعل المأمور به، كحديث عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمر به في القرآن. والنوع الثاني من التأويل التفسير، تفسير تأويل تفسيره، ومنه قول الإمام ابن جرير في تفسير القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسيرها. وهذان المعنيان معروفان عند السلف، تأويل بمعنى الحقيقة التي يورد بها الكلام، والتأويل بمعنى التفسير معروفان عند السلف. هناك معنى ثالث حادث عند المتأخرين، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به. هذا اصطلح عليه بعض الفقهاء والأصوليين المتأخرون، هذا قد يكون محمود وقد يكون مذموم. والآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله، فسر التأويل بالتفسيرين السابقين، فسر التأويل بالحقيقة التي يولو إليها الكلام. وإذا كان التأويل مع الحقيقة التي يولو إليها الكلام صار الوقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقف هنا، ثم يبدأ استأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني وما يعلم تأويله يعني الحقيقة التي يقولونها إلا الله. ويكون المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله. والقول الثاني أن الوقف على قوله والراسخون في العلم، ويكون التأويل بمعنى التفسير، ويكون المتشابه النسبي الإضافي الذي يعلمه الراسخون في العلم، ويكون معنى وما يعلم تأويله يعني تفسيره إلا الله، والراسخون في العلم يعني يعلمون تفسيره، ويعلمه تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. ويكون الوقف على قوله في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وعلى القول الأول تكون الواو مستأنفة والراسخون مبتدأ ويقول الخبر، وعلى القول الثاني تكون الواو عاطفة والراسخون يقولون جملة حالية، حالة تكونهم يقولون. نعم. قوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. نعم. ولكن الذين سمى الله يدخل في ذلك منافقون وأهل بدع. نعم، الذين يتبعون المتشابه ويتركون هم أهل الزيغ، هم أهل الزيغ والانحراف. فما الذي في قلوبهم زيغ عن الحق من أهل البدع وأهل النفاق وغيرها. نعم. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو هذا في التحذير من الاختلاف في الكتاب، واختلاف في الكتاب نوعان، اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. اختلاف في تنزيله، وأهل الحق على أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، وأما أهل البدع اختلافهم اختلاف مع أهل السنة اختلاف تضاد، فيقولون إن كالمعتزلة يقولون القرآن مخلوق وأنه غير منزل، وهذا كفر وضلال نعوذ بالله. والأشاعرة يقولون إن القرآن هو المعنى دون اللفظ، وأما الألفاظ والحروف فهذه مخلوقة من تأليف جبريل أو تأليف محمد عليه الصلاة والسلام. واختلافهم في تأويله، والتأويل كما سبق يكون تأويل عليه دليل يكون باطل، ويكون عليه دليل يكون تأويل ليس عليه دليل فيكون باطل رحمك الله، ويكون تأويل عليه دليل هذا يكون حق. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. هذا فيه أنه ينبغي الإنسان إذا خشي من التغيير أن الذين يتناظرون عند المناظرة والاختلاف إذا خشي من تغير القلوب فإن عليهم أن يقوم، عليهم أن يقوم حينئذ خشي من تغير القلوب عند الاختلاف عند المناظرة والاختلاف إن عليهم أن يقوم حتى لا تتغير القلوب. في الحديث الأول دليل على أن أهلاك الأولين باختلافهم بكتابهم، في تحذير هذه الأمة من الاختلاف في كتابها لئلا تهلك كما هلك من سبق من قبلها إلى الأمم. الحديث الأول: إنما هلك من كان قبلكم عندك. نعم. إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب. نعم، هذا فيه التحذير، التحذير من اختلاف الكتاب حتى لا يصيب هذه الأمة ما أصاب قبلها من الأمم. نعم. وكذلك أيضا، ولذلك لما اختلفوا في القراءات على عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، انزعج حذيفة رضي الله عنه وهو يغازي أرمينية وأذربيجان، وجاء إلى أمير المؤمنين عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى، لما سمع بعض الناس يقول قراءتي أحسن من قراءتك القراءات. فعند ذلك طلب عثمان الصحف اللي كانت عند حفصة رضي الله عنها، وأمر بجمع القرآن مرة ثانية، وجمع على العرضة الأخيرة على سنة قريش، وأمر بقيث المصحف أن تحرق، وأرسل إلى كل قطر مصحف، أرسل إلى مكة مصحف، وأبقى في المدينة مصحف، وإلى مصر مصحف، وإلى الكوفة مصحف، وإلى البصرة مصحف، إلى عبد الله بن مسعود كان في الكوفة كان له قراءة، وقال أهل الكوفة غلوه، يعني أخفوا المصحف، فإنه من يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة، إذا أخفيتم المصحف فأتيتم بالمصحف يوم القيامة، ونعم الغلول. اجتهاد منه رضي الله عنه، كان له قراءة تخالف قراءة الجمهور. نعم. يشرع القيام إذا كثر الكلام فيها. نعم. إذا خشي تغير القلوب وينبغي. نعم، في أي مناظرة، إذا لأن حينئذ تتغير القلوب ويدخل الهوى، ولا يكون أساسا هدفه الحق، يأتي في وقت آخر حتى يزول ما حصل. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا أبو عمران قال: قال لنا جندب رضي الله عنه ونحن غلمان بالكوفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من الألد الخصم، يعني كثير اللدد كثير الخصومة، خصم صيغة مبالغة. إيش قال عليه الشارح؟ قوله: الألد أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هو بفتح الخاء وكسر الصاد، والألد شديد الخصومة، مأخوذ من لديد الوادي. ما؟ من لديد الوادي، وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل. نعم، هذا في التحذير من اللدد والخصومة، والخصم صيغة مبالغة، والخصومة بالباطل في دفع الحق أو خصوم الجدال بالباطل. نعم. حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر بشبر بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. وهذا يفيد أبراهيم هذا الحديث. الأمر الأول أن هذا الأمر واقع في الأمة، وأن هذه الأمة تتبع سنة اليهود والنصارى وتعمل مثل عملها، وفيه شدة الاتباع لهم وتقليدهم، يقول: حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. معلوم أن جحر الضب لا يدخل فيه، من صغير لا يتسع، لكن المراد بيان المبالغة في الاتباع والاقتداء بهم. والأمر الثاني فيه التحذير، التحذير من اتباع سنة اليهود والنصارى. الأمر الأول فيه علم من علام النبوة، وأن هذا الأمر واقع في الأمة، لا بد أن تتبع هذه الأمة سنة اليهود والنصارى. وليس المراد كل أحد يتبع، لا، المراد يوجد بعض الناس يتبع سنة اليهود والنصارى، ولو كانت الأمة كلها تتبع ما صار في الحديث فائدة. المقصود الحديث التحذير، هناك طائفة على الحق كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هذا فيه التحذير من اتباع سنة اليهود والنصارى، وفيه دليل على أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى ويبالغ في اتباعهم وتقليدهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه مثلهم. نعم، وهذا هو الواقع الآن. كم ترون الآن الناس يقلدون اليهود والنصارى، هناك من الناس من المسلمين يقلدون اليهود والنصارى في أخلاقهم وفي هيئاتهم وفي أعيادهم وإن كانوا مسلمين. نعم نعم، نعم، تشبه أقل أحوالها، يقول الشيخ السمع أقل أحوالها التحريم، وإلا فظاهره الكفر، حديث من تشبه بقوم فهو منهم. نعم نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا الناس الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من هم الذين اتبعوا سنهم؟ هل اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني فمن يكون الناس غيرهم؟ وفي لفظ: فمن الناس إلا أولئك. نعم، يعني هم. لا، الأمور العادية لا، إذا كان فعل المسلمون صار من عادتهم ما صار من أخلاقهم، مثل البنطلون. لا، هذا شاع بين المسلمين، ليس خاصا بالكفار. إذا كان بنطلون واسع فالأقرب أنه لا، ليس فيه تشبه، لأنه صار من لباس المسلمين لباس، وإن كان تركه أولى، يعني لا سيما في وقت الصلاة. نعم، لا لا، هذه باطل، هذه ما لها أصل، هذه دبلة الخطوبة، هذه باطل، هذه من أخلاق اليهود والنصارى، لا يجوز فعلها. نعم. وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وذكر الحديث نحوه. حدثنا عدة من أصحابنا، هذا منقطع، هذا من الآثار المنقطعة، وهي قليلة في مسلم، تقارب 14 حديث منقطع، وأما في البخاري فكثيرة. وحدثنا عدة من أصحابنا، ما بين العدة، لكن الحديث موصول بالإسناد، في الحديث السابق موصول، وإنما ذكر المؤلف هذا متابعة، والمتابعة يتسامح فيها ما لا يتسامح في الأصول. ثم أيضا وصله الذي بعده من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان، وهو راوي الكتاب عن مسلم، فالحديث موصول بالحديث السابق وبالحديث اللاحق، لكن ذكر هذا من باب المتابعة والتقوية، والمتابعة يتسامى فيها ما لا يتسامى في الأصول. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. نعم، المتنطعون هم المتعمقون، التنطع هو التعمق في الشيء والغلو فيه ومجاوزة الحد في قول أو فعل، التنطع التعمق في الشيء والغلو فيه ومجاوزة الحد في قول أو فعل، وفيه التحذير من التنطع، وأنهم هالكون. هلك المتنطعون كررها ثلاثة، الذين يتعمقون في الشيء ويغلون فيه ويجاوزون الحد، سواء كان في الأقوال يتعمق فيأتي بالكلام من أقصى حلقه، تقعر في الكلام يتشدق، أو في الأفعال ويغلو فيها ويجاوز الحد. لأنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الغلو وعن التنطع وأن يكون وسطا في أموره. نعم. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. نعم، وهذه الأمور وقعت منذ أزمان. من أشراط الساعة، أشراط يعني مشترط، فتح العلم وهو العلامة. قال فقد هل ينظرون إلا فقد لا فقد جاء أشراطها، هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. من أشراط الساعة أن يقل العلم ويثبت الجهل، من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، إذا رفع العلم ثبت مكانه الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، والآخر ويقل الرجال وتكثر النساء. هذه أشراط الساعة وعلاماتها، وهذه واقعة منذ أزمان، ولا سيما الأزمة المتأخرة، وهذا موجود في هذا الزمن الآن، كثرة الجهل وقلة العلم. وإن كان الناس يقرؤون ويكتبون، يقرؤون ويكتبون وهم جهال، ليس كل من يقرأ ويكتب عنده علم، ما أكثر الذين يقرؤون ويكتبون، فشل القلم بين الرجال والنساء، لكن العلم الشرعي قليل. هؤلاء الصحفيون جهال عوام، كلهم عوام، إلا من كان عنده شيء، من تعلم وتبصر. ولو كانوا يكتبون في الصحافة، يكتبون في المجلات، يكتبون في الشبكات، كل جهال، وصفهم الجهل، إلا من تعلم وتبصر. بعض الناس يظن أن العلم هو الكتاب، وأن يكتب يرتفع عنه جهل. لا، ما يرتفع عنه جهل، يكون وصف الجهل ولو كان يكتب ويقرأ. نعم، فيه تحذير، تحذير من الزنا ومن شرب الخمر، وفي الحث على طلب العلم حتى يرفع عن نفسه الجهل. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحدثكم أحد بعدي سمعه، لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. نعم، وهذا قال أنس: لا يحدثكم أحد بعدي، لأنه طالت حياته رضي الله عنه حتى جاوز المئة، ولم يبقى أحد، قد يكون ما بقي أحد من الصحابة في الكوفة، ولهذا قال: لا يحدثكم أحد بعدي. هنا من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل، فإذا قل العلم أو رفع العلم ثبت الجهل مكانه الجهل وفشى، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وتكثر الرجال وتكثر النساء، ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا في آخر الزمان، إذا كثرت الحروب أكلت الرجال وبقيت النساء، حتى يكون خمسين امرأة قيم واحد يلذن به. ومعلوم أن هذه الكثرة، كثرة النساء، قد يكون هذا القيم لا يستطيع أن يلاحظ هذه الكثرة من النساء، ولهذا يكثر الزنا. وقد يكون أيضا كثرة النساء بكثرة ولادة النساء في آخر الزمان، والحروب تقضي على الرجال وتبقى النساء. نعم، في آخر الزمان حروب كثيرة، والآن ليس قل هناك بلد إلا يكون فيه في قتل وقتال، وفي آخر الزمان أيضا تكون حروب طاحنة في أيام المهدي وأيام الدجال، حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى. نعم، يأتي الحديث من قبل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة وأبو أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث بن بشر وعبدة لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وأبي قال حدثنا يعني أبوه يعني والد محمد بن نمير. نعم. قال حدثنا الأعمش حاء، وحدثني أبو سعيد الأشج واللفظ له، قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. نعم، وهذا من علامات النبوة، إن بين الساعة أياما يرفع فيها العلم ويثبت الجهل ويكثر الهرج وهو القتل، حروب، وهذا واقع، يكثر القتل في آخر الزمان، وهذه من أشراط الساعة، هي علامة من علام النبوة، ويحث على العلم. نعم. وفي البعد عن القتال الذي لا يعرف وجهه، التحذير من القتال الذي لا يعرف، الدخول في القتال الذي لا يعرف وجهه. نعم. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاء، وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سليمان عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع وابن نمير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. عايش عن أبي هريرة؟ نعم، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل. لا حول ولا قوة. كل هذا من علامة النبوة. ويتقارب الزمان، اختلف العلماء في معنى يتقارب الزمان، فقيل معنى يتقارب الزمان مراد يتقارب الزمان اعتدال الليل والنهار، وقيل يتقرب الزمان المراد به نزع البركة حتى تمضي الساعات والليالي والأيام بسرعة، إذا مضت بسرعة تقرب الزمان، قرب هذا الزمان من الزمان من أوله. وقيل المراد به أيام السرور، فإن أيام السرور تنقضي بسرعة، أيام السرور تنقضي بسرعة، فيقرب الزمان أولها من آخرها. وقيل يقرب الزمان من يوم القيامة، والعلماء فسروا هذا في زمانهم، وأقرب الأقوال التي فسروها أن المراد نزع البركة، لكن حدث في هذا الزمان المراكب الجديدة من الطائرات والسيارات والقطارات والسفن البحرية التي تقطع المسافات في وقت قصير، تقطع مسافات الشهور والأعوام بساعة وساعات قليلة. فالأقرب والله أعلم أن المراد بتقارب الزمان قطع المسافات البعيدة بزمن قصير فيقرب الزمان، حتى في ساعة قليلة ينتقل الإنسان من المشرق إلى المغرب، هذا قطع الزمان. بقي ابن مخلد جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله في العراق، سافر من المغرب وقطع المسافة في سنتين ومسافة سنتين كاملتين. فلما جاء وجد الإمام أحمد يريد أن يطلب العلم، وجده مسجون سجين، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. سجين سنتين سجين، كيف أعمل؟ وجاء وزاره زاره وقال إني أريد أن أخذ عنك الحديث. قال مثل ما تشوف الآن مسجون، ولكن تأتي في كل يوم كأنك شحال وألقي عليك حديث حديثين. فهذا قطع المسافات في سنتين، الآن تقطع الآن في ساعة واحدة مسافة. هذا تقرب الزمان. والعلماء السابقون ما كان يدور في خلدهم مثل المخترعات الحديثة، ولا كان يحلم بمثل هذا، ولو وقع في زمانهم هذا لفسروا بتقرب الزمان بقطع المسافات الطويلة في زمن قصير، فتقرب الزمان. وأحسن ما فسر صوب العلماء السابقون أنه نزع البركة، جاء في حديث الترمذي أنه تكون الساعة تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق السعفة. قالوا هذا في دليل على نزع البركة، لكن ما حدث الآن من المراكب الجديدة التي مخترعات الحديث التي تقطع المسافات في زمن قصير يتبين فيه تقارب الزمان. تقارب الزمان يتقارب الزمان ويرفع العلم ويثبت الجهل ويلقى الشح، يعني يلقى في القلوب، يلقى الشح، يوضع، يلقى وروي لقى. والشح هو أسوأ البخل، الشح هو أسوأ البخل، وهو الحرص، مع الحرص مع منع الواجب، الحرص على جمع المال من حلال وحرام من كل طريق، ولو من طريق الزنا أو السرقة أو القتل، ثم البخل بالواجب ومنع الواجب. ولهذا جاء في الحديث اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والله تعالى يقول في كتابه العظيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يتقرب الزمان ويرفع العلم ويثبت الجهل ويوقى الشح، أعد الحديث يتقرب الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. نعم، وقبضه كما سيأتي بقبض العلماء بقبض العلماء. نعم، يتقارب الزمان ويقبض العلم. نعم، وتظهر الفتن. نعم، الفتن، وهذا واقع الآن، فتن الكثير، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الحروب. الشبهات فتن تصد الإنسان عن دينه، شبهة، وهذا واقع الآن، في شبهات كثيرة الآن اشتبه على الناس، اشتبه على كثير من الناس الجهاد بالإرهاب، سمى الجهاد إرهاب، هذه فتنة. لا يفرق بين هذا وبين هذا، هذه شبهة، هذه من الشبهة. يشتبه الإنسان بعض المعاملات، هل هي معاملة ربوية أو معاملة شرعية؟ هذه المعاملة مثل معاملات التي ظهرت في بطاقة فيزياء تأخذ دين ويأخذ عليك زيادة، هل هي ربا أو ليست ربا؟ أو هذه شبهة من الشبهة، فتن الشبهات، فتن الشهوات ما فتح على الناس الآن من الشرور، من القنوات الفضائية، من الدش وغيرها، ونشر الدعارة والعري التي تلهب الشهوات وتفتح على الناس الشرور والفتن. حتى وجد بسبب هذه القنوات من وجد أشياء ليست معروفة من المسلمين، بسبب هذا وجد من يفعل الفاحشة في بعض محارمه لأنه رأى هذا في القنوات، نعوذ بالله. هذه من الشهوات، فتن الشبه، فتن الحروب والدخول فيها والقتال وهو لا يعرف وجهها، ظهرت الفتن. وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، هو علم من علم النبوة. يتقرب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح. نعم، ويلقى الشح بعده ويكثر الهرج، ويكثر الهرج وهو القتل. هذا واقع، قل أن تجد بلد إلا فيها قتل وقتال. نعم، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم، ثم ذكر مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقبض العلم ثم وينقص العلم وينقص العلم، ثم ذكر مثل حديثهما. نعم، ينقص بالجهل، إذا كثر الجهل نقص العلم ورفع العلم. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء، وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمر الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء، وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه، غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبدة حدث وحاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن حجاج كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير، وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علينا الحديث كما حدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة. حدثنا حرملة بن يحيى تجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح قال أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير قالت عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فلقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض علماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت، قالت أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له إن ابن عمرو قد قادما فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم، قال فلقيته فسألته فذكره لي بنحو ما حدثني به في مرة الأولى. قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. نعم، وهذا في بيان أن قبض العلم إنما يكون بقبض العلماء، وأن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، وهذا هو الغالب. وقد يكون قبض العلم بضياع العلم بغفلة العالم وإعراضه، ونسيانه، غفلة العالم، إذا غفل العالم عن العلم وأعرض عن التعليم ذهب العلم. ولكن قبض العلم موت العلماء، هذا هو القبض العام، قبض العام يكون موت العلماء. وقد يقبض العلم من العالم بغفلته وإعراضه عن التعليم ونسيانه، بعضه يعرض على فيعرض عن العلم وعن التعليم فينسى، لكن القبض منهم قبض العلماء. والله تعالى لا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء لا بد للناس من رؤساء، يعينون رؤساء، الوظائف لا بد أن تسد، لا بد يكون رئيس الإفتاء ورئيس القضاء، ولا بد يكون في التدريس. فإذا مات العلماء لا بد هذه المرافق يكون فيها جحال، يكون رئيس، يكون في القضاء جحال، وفي الإفتاء جحال، وفي التدريس جحال، ينتشر الجهل. هذا ما أقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم حتى إذا لم يقع عالم، وفي حتى لم يقع عالما اتخذ الناس رؤساء، وفي لفظ رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن المرافق لابد أن تسدد، وظائف لابد تسدد، لابد للناس من مفتي، لابد للناس من قاضي. فإذا قبض العلماء صارت هذه المناصب يتولاها جحال، فيفتون بغير علم فيضلون أو يضلون. وفيه الإرشاد إلى أهل العلم والأخذ عنهم، فإن عائشة أرشدت ابن أختها عروة بن الزبير، قالت إن عبد الله بن عمر قد أخذ حمل عن النبي علما كثيرا فلاقيه، ثم حدث عروة هذا الحديث وأخبر خالته عائشة فأنكرت، استنكرت في أول الأمر، ظنت أن هذا خشية أن يكون من الزاملتين اللتين أخذهما يوم المرموك، فإن عبد الله بن عمر أصاب يوم المرموك زاملتين كتب من أهل الكتاب، صار يحدث منهما، فصارت خشية أن يكون منهم. ثم بعد ذلك قالت ما أراه إلا صدق، يعني ما أعلمه إلا صدق، صدقت. وفيه الحث على العلم قبل موت العلماء، أن العلم يقبض بقبض العلماء، فيه الحث على أخذ العلم وانتهاز الفرصة قبل الفوات. هناك قصة لعبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس صحابي صغير، مات النبي، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهز الاحتلام، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله في التأويل ويعلمه، أن يفقهه في الدين. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة متوافرون، فكان له زميل من الأنصار، قال له ابن عباس هلما نأخذ عن الصحابة، فقال الأنصار ابن عباس أنت ظن الناس احتاجوا إليك، الصحابة كثيرون ما في حاجة لك، شوف عدد كثير من الصحابة. فترك ابن عباس وجعل يتعلم ويأتي ويأخذ العلم، ومن حرصه أنه كان يأتي للصحابي من الصحابة الكبار ويجلس عند بابه ويتوسد يده وينعم حتى يخرج، فإذا خرج سأله فيقول يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتني، ألا نبهتني، يعني ألا قرأت الباب، فيقول لا، يتذلل العلم وصار يتعلم ويتفقه ويسأل ويحرص الليل والنهار ويأخذ العلم ويحفظ. والأنصاري زميله أحمد، بعد ذلك مات الصحابة الكبار وبرز ابن عباس وظهر وتحقق فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ شأوا عليما عظيما في التفسير والفقه والحديث والشعر وأيام العرب، وصار يعقد للناس حلقات الدروس، صار يأتيه في الصباح أهل الحديث فيحدثهم، ثم ينصرف ويأتي أهل التفسير فيحدثهم، ثم يأتي أهل اللغة فيحدثهم، ثم يأتي أهل الشعر، وهكذا. وصار الزميل الأنصاري يشاهده وهو لا يعلم شيئا، فقال عند هذا كان أعقل مني، يقول الأنصاري خطب العباس هذا كان أعقل مني، انتهز الفرصة وطلب العلم سنين طويلة وهذا نائم، فات الأوان. نعم، انتهز الفرصة ويحرص على العلم قبل موت العلماء. نعم، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه والورق هو الفضة نعم حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه عن الاعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقه بمعنى حديث جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده ثم ذكر تمام الحديث حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا نعم وهذان الحديثان حديث جرير وحديث أبي هريرة فيما الحث على فعل السنن والتحذير من البدع وفيه أن من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فعمل بها كان له من الأجور مثل أجور من تبعه من الناس من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ومن ذلك من السنة السيئة ما حصل من ابن آدم قابيل حينما قتل أخا هابيل هذا سنة في الإسلام سنة سيئة هو أول من سن القتل ولذلك جاء في الحديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل والمراد بقوله سنة سنة حسنة المراد المبادرة إلى فعل السنن والحث عليها والدعوة إليها والعمل بها ونشرها بين الناس وليس المراد إحياء البدع المراد إحياء السنن المراد من الحديث إحياء السنن بالمبادرة إلى فعلها ونشرها بين الناس والعمل بها والحث عليها والترغيب فيها لا إحياء البدع والإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته أنه لما جاء أناس فقراء عليهم الصوف وفي لفظ أنهم مجتاب النمار يعني ثيابهم مخرقة تغير عليه الصلاة والسلام وتأثر ودخل وخرج ثم حث الناس على الصدقة خطب الناس وحمد الله وثنى عليه جاء في اللفظ الآخر أنه قال ليتصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من تمره فجاء رجل من الأنصار وأتى بصرة أتى بشيء من الطعام حتى كانت كفيها تعجز عنها فوضعها وفي هذا الحديث أنها شيء من ورق ثم تتابع الناس فهذا الرجل بدر إلى السنة وابتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، فقال من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه بادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بادر إلى فعل السنة. وليس المراد من حدث البدع، لا، بل المراد المبادرة إلى فعل السنة ونشرها وحث الناس عليها وإظهارها ونشرها بين الناس. فهذا الرجل بادر في امتثال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بادر تتابع الناس واقتدوا به، فصار هذا يأتي بصورة كذا من خبز، وهذا يأتي من تمر، وهذا يأتي من ورق، وهذا يأتي من ثياب. في الحديث الآخر حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء كومين من طعام وكذا، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستناض كأنه مذهبة. المقصود وكذلك الحديث الثاني، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالحديثان ظاهران في أن المراد في سن السنة نشر السنن وإحياؤها والدعوة إليها والعمل بها والحث عليها، وليس المراد الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. بارك الله وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا.